السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو علم. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 38 بعد 100 من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه، وما زال الحديث في قراءة أحاديث كتاب اللباس. وصلنا إلى الباب الثاني، وهو الذي ترجم له المؤلف ابن تيمية الجد بقول باب في أن افتراش الحرير كلبسي. يعني المقصود من ترجمة الباب أن من افترش الحرير، من افترش الحرير وجعله فراشا له، فحكمه حكم لبس الحرير. باب في أن افتراش الحرير كلبسه. وفيه الأحاديث الذي يبدأ بالتاسع والأربعين بعد 500 عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها. وعن، أي نهانا عن، وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. رواه البخاري. هذا الحديث كما قال الإمام الشارح الإمام الشوكاني رحمه الله، الحديث قد تقدم الكلام عليه في باب الأواني، ذكر في باب الأواني من كتاب الطهارة بأن فيه النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة وعن الأكل فيها. فقال الحديث قد تقدم الكلام عليه في باب الأواني. الحديث كما رأيتم رواه البخاري، ولذلك لم يكثر أو لم يذكر الشارح رحمة الله عليه شيئا في تخريج الحديث، اعتمادا على كون الحديث قد ثبت في البخاري فلا داعي للكلام عليه. وقد تقدم الكلام على الأحاديث والشواهد لهذا الحديث في كتاب الطهارة. قال: وقوله، طبعا لأنه تقدم قبل ذلك فلن يشرح أو لن يتعرض إلا لشرح ما استجد أو ما سيق الحديث لأجله. فقال: قوله أن نجلس عليه، لأن الحديث نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير. هذا منهي عنه لأنه قد ثبت في الأحاديث السابقة في الباب الأول من كتاب اللباس. لكن الجديد هنا، الجديد في هذا الباب الثاني، وأن نجلس عليه، سيستدل به على أن افتراش الحرير كلبسي، كما قال المؤلف الأصيل وهو صاحب كتاب المنتقى في ترجمته للحديث. قال: وأن نجلس عليه. قال الشوكاني رحمة الله عليه: يدل على تحريم الجلوس على الحرير، أنه لا يجوز أن يجعل الإنسان الفراش عنده في المنزل على السرير أو على الأريكة أو على الكرسي أو على أي شيء من الحرير. والكلام عن الحرير يا أخواننا الحرير الطبيعي وليس الحرير الصناعي. قال: وإليه، إلى التحريم، ذهب الجمهور، جمهور أهل العلم على القول بالتحريم، كذا في الفتح، يعني نقلا عن الإمام ابن حجر في فتح الباري، بأنه مذهب الجمهور. وبه قال عمر وأبو عبيدة وسعد بن أبي وقاص. وهذه أقوال مظانها كما تعلمون في الكتب التي عنيت بذكر أقوال الصحابة والتابعين بالأسانيد، كمصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق، وكذلك ابن المنذر في الأوسط رحمة الله عليهم، وكذلك الإمام البيهقي الذي يعد كتابه سنن البيهقي عمدة في أحاديث الأحكام، وهو أشمل الكتب التي جمعت فيها أحاديث الأحكام. يقول: وبه قال عمر وأبو عبيدة وسعد بن أبي وقاص، وإليه ذهب الناصر والمؤيد بالله والإمام يحيى، وهؤلاء الثلاثة من أئمة أهل البيت، كما تعلمون أن الشوكانية كان قد تفقه في بيئة زيدية، فدائما ينقل أقوال مذهب أهل البيت والعطرة وما شاكل ذلك. قال: وقال القاسم وأبو طالب والمنصور بالله منهم من أئمة أهل البيت، وأبو حنيفة المعروف الإمام الكبير من أئمة أهل السنة وأصحابه. وروي عن ابن عباس وأنس أنه يجوز افتراش الحرير، يعني هؤلاء جميعا الذين ذكرهم من أهل البيت ووافقهم الإمام أبو حنيفة وأصحابه، وهذا روي عن ابن عباس وأنس أنهم خالفوا الجمهور في ذلك وقالوا بجواز افتراش الحرير، نظرا لأن الحديث أو الأحاديث التي ثبتت في ماذا؟ في تحريم اللبس، ولكن عندنا هنا رواية البخاري فيها وأن نجلس عليه، فمن لم تصل هذه الرواية لم يقل بها، مع أن الافتراش في حكم اللبس كما سيرد إن شاء الله تعالى. فقال: وروي عن ابن عباس وأنس أنه يجوز افتراش الحرير. وبه قال ابن الماجشون وبعض الشافعية، ابن الماجشون من المالكية كما هو معلوم، وبعض الشافعية، وكل ذلك ذكره ابن حجر في فتح الباب. قال: واحتج لهم في البحر، أي البحر الزخار، وهو من كتب أئمة الزيدية كما تعلمون، وينقل عنهم الشوكاني كثيرا، يقول قال في البحر، حينما يقول قال في البحر فالمقصود بالبحر البحر الايه؟ الزخار. فيقول: واحتج لهم في البحر بأن الفراش موضع إهانة، وبالقياس على الوسائد المحشوة بالقز. قال: إذ لا خلاف فيها. إذا معنى ذلك أن الذين قالوا بجواز افتراش الحرير قالوا لأن فرش الحرير والجلوس عليه في امتهال للشيء وليس في تعظيم له، بعكس الملبس، فالإنسان يفتخر ويختال بما يلبس لا بما يجلس عليه، فما يجلس عليه محل للإهانة. هذا كلام بالطبع يعني لا يسلم لهم، لا يسلم لهم أصلا كعلة من علل التحليل، هذا أولا. ثانيا، لا يجوز أن يقاس في مقابلة النص أو الإجماع، تمام؟ فالقياس إن كان مخالفا للنص فهو قياس فاسد الاعتبار كما سيذكر ذلك الإمام الشوكاني، فلا تتعجلوا. قال: واحتج لهم في البحر بأن الفراش موضع إهانة، وبالقياس على الوسائل المحشوة بالقلب. قال: إذ لا خلاف فيها. قلت: ونقل صديق حسن خان عن الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في الروضة الندية قال: ولو لم يأتي هذا النص لكان النهي عن لبسه متناولا لافتراشه كما هو متناول للالتحاف به. يعني لو لم يرد النص وفيه النهي عن الافتراش والجلوس عليه لكان ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من نهيه عن لبس الحرير متناولا لافتراشه كما هو متناول للالتحاف به، وذلك لبس لغة وشرعا، لأن الالتحاف والافتراش يعد لبسا في اللغة وفي الشرع. قال: كما قال أنس: قمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس. والحديث في البخاري، أنس يقول: قمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس. والحصير لا يلبس وإنما يفترش الحصير، فقوله هنا قمت إلى حصير لنا قد اسود، اسود من طول ما لبس، يعني من طول ما وطئته الأقدام ودسنا عليه، واخد بالك، لأنه استعمل. والحصير بالفعل يعني، وكان هذا الحصير كان موجود في مساجدنا، في مساجدنا قديما، يعني الأجيال الكبيرة اللي سنها كبير شافت المساجد، كانت معظم المساجد كانت من حصير يوضع فيها الحصير، وكان الحصير لما يطول استخدامه وتطأه الأقدام بعد فترة تجده قد إيه؟ اسود، واضح؟ فيقول قد اسود من طول ما لبس. قال ابن القيم ولو لم يأتي اللفظ العام المتناول لافتراشه بالنهي لكان القياس المحض موجبا لتحريمه، واضح؟ إما بقياس المثل أو بقياس الأول، يعني معنى ذلك أنه حتى لو لم النص عنده في النهي عن اللبس يشمل الافتراش، ولو لم يرد النص لكان الأمر عن طريق قياس المثل أو قياس الإيه؟ الأولى. في يعني إن كان قد نهى الشرع عن أن يلبس وأن يختال الإنسان به فمن باب أولى لا يفترشه، لأن الإنسان حينما ننظر للافتراش نجد أن الإنسان الذي يفترش الشيء الثمين يعد ذلك من إيه؟ من أعظم الطرف، يعني يعد ذلك من أعظم الطرف، بدليل قول الله تبارك وتعالى بطائنها من استبرق، لما بيتكلم عن جنة المتقين ولمن خاف مقام ربه جنتان قال متكئين على فرش بطائنها من استبرق، إن كانت البطانة من استبرق فما بالكم بالظهارة، لأن احنا عارفين، كل الناس عارفة ان احنا عندنا ما بيكون عندنا مثلا ارائك او سرير او كنبة او شيء من هذا القبيل بنجعل ظهارة وبطانة، البطانة الناس بتجعلها لانها لا تراها، لا يراها الناس، فكانت البطانة الناس دايما كانت بتعملها دمور، مش كده ولا ايه؟ لكن الظهارة اللي باينة من برة، البطانة اللي من تحت اللي بتغطي بيها الوسادة، لكن الناس لن يروها، فهذه كانت تتعمل ايه؟ من القماش الرخيص جدا، أرخص الأقمشة اللي هو الدمور. أما الظهارة من الخارج فهي شيء ثمين على قدر الأسرة بقى، يعني هنا يظهر الأمر الكل بيشترك في البطانة اللي هي الدمور، لكن في الظهارة بقى بتختلف بقى إيه؟ المستويات، مستويات الاجتماعية هنا تظهر، وحتى أنت بالنسبة لك في الحوائط زي ما بنقول أنا عندي بطانة وظهارة، مش كده؟ البطانة بتبقى مونة سودة اللي اسمنت ورمل، بطانة بعد كده الزيارة تبقى ايه؟ مصيص، مش كده؟ اللي الناس هتشوفه، يبقى هو الشيء الغالي. فرب العالمين يقول بطائنها من استبرق، البطانة استبرق، طب الزيارة بقى هتكون ايه؟ تذهب فيها النفس كل مذهب. لماذا؟ لأن الله قال فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لكن لما جاء يتكلم عن الجنة الأدنى اللي هي ايه؟ الأولين، قال ولمن خاف مقام ربي، ولذلك انتهى الحديث بإيه؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لكن ومن دونهما جنتان اللي هم للأبرار اللي هم أصحاب اليمين، ولذلك لم يقل في نهاية الآيات أو الكلام هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، ده كان بالنسبة للدرجة الإيه؟ للمقربين اللي هم السابقين اللي في سورة الواقعة قال عنهم إيه؟ والسابقون السابقون أولئك المقربون. قال عن الفراش بالنسبة لهم ها عبقري الحسان، مش كده؟ متكئين على ها رفرف خضر وعبقري الحسان. كلمة العبقري دي عند العرب كلمة يعني تتكلم عن الشيء الثمين جدا الذي يعني عبقري، ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن عمر بن الخطاب ايه؟ فلم أرى عبقريا يفري فري، عبقري الحسان، لكن دون ما ذكر في جنات المحسنين الذين قال عنهم الجزاء الإحسان إلى الإحسان. ما علينا، المقصود هنا بأن الإمام ابن القيم بيقول إما قياس المثل أو قياس الأولى، يبقى أنا هنا لما هاجي أجيب ملابس بالنسبة لي قد تكون ألبس شيء مثلا بألف جنيه، لكن لما أضع على الأرض عشان أطأ بقدمي أو أجعله فراش يبقى هذا طرف شديد جدا، فيبقى من باب أولى تشتد الحرمة. هذا ما يقصد الإمام ابن القيم في قوله رحمة الله عليه: لكان بقياس المثل أو بقياس الأولى، وهو بقياس الأولى أولى، ولا إيه؟ نعم. فنعود إلى كلام الإمام الشوكاني رحمة الله عليه، قال: واحتج لهم في البحث بأن الفراش موضوع إهانة، وبالقياس على الوسائل المحشوة بالقز، يعني إذا جاز أن نتكئ وأن نتخذ مرافق وسائد محشوة بالقز فيجوز من باب أولى ذلك. قال: إذ لا خلاف فيه. والخلاف موجود، يعني هذا الذي قاله صاحب البحر مردود عليه. ولذلك رد الإمام الشوكاني على قول المخالفين لمذهب الجمهور، وطبعا مذهب الجمهور ليس هو الحق دائما، وإنما الحق نظرا لأنه هنا متمسك بماذا؟ متمسك بالنصوص وبالأدلة الشرعية، واخدين بالكم ولا لا؟ لأن الدليل مع الجمهور. فقال: وهذا دليل باطل لا ينبغي التعويل عليه في مقابلة النصوص، كحديث الباب والحديث الآتي بعده. وقد تقرر عند أئمة الأصول وغيرهم بطلان القياس المنصوب في مقابلة النص. صح، هذا أمر عند الأصوليين يعد أمرا مقررا، أن القياس الذي ينصب في مقابلة النص باطل، وأنه فاسد الاعتبار. كلمة فاسد الاعتبار هذه تكثر على ألسنة العلماء كثيرا، ويا فساد الاعتبار يعد قادحا من قوادح القياس ومن قوادح الاستدلال، وهذا مشهور في علم الجدل، وكذلك يؤخذ في كتب الأصول حينما يتكلمون عن القوادح، بعد الكلام عن العلة والكلام عن شروط العلة وتحقيق العلة وتحقيق المناط وتخريج المناط إلى آخره، بعد ذلك آخر شيء بيتكلموا عنه، وهذا يستعيره الأصوليون من علم الجدل، علم الجدل والمناظرة، فيأتون بالقوادح. فمن ضمن القوادح شيء اسمه فاسد الاعتبار. لن نطير، يكفي أن نقول كلمة: ما هو الاعتبار؟ القياس. فاعتبروا يا أولي الأبصار، مش قول الله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار دليل من الأدلة التي استدل بها الأصوليون على القياس؟ فالاعتبار هو الايه؟ القياس. ففساد الاعتبار يعني فساد الايه؟ القياس. عشان بس المسألة ما تبقاش ايه؟ أصل في بعض الاصطلاحات تبقى انت مش فاهم المصطلح وتبقى مخضوض. لا، ما تتخضش، كلمة الاعتبار المقصود بها هنا ايه؟ القياس. يبقى فساد القياس وخلصت. يعني عشان القاضح، أصل علماء الجدل بيأتوا بمصطلحات تخوف، ويبقى المسألة كده زي هم تعرفين الأصل في علم الجدل والمنطق ومشاكل ذلك، خرج من بيئة فلسفية، والفلسفة انتوا عارفين انها بتبقى طق حنك كما يقال، الغرض انه ايه؟ يخضك بالأشياء اللي ومصطلحات رنانة. ففساد الاعتبار مقصود به فساد القياس بس. خلص، تمام يا اخوانا؟ فبيقول هنا ايه؟ وعدم حجية أقوال الصحابة لا سيما إذا خالفت الثابت عنه. طبعا قضية حجية أقوال الصحابة دي مسألة احنا كنا ناقشناها في شرح أصول الفقه بتوسع. فطبعا الإمام الشوكاني تعرفون أنه لا يأخذ بأقوال الصحابة، لا يعتد به، بل هو لا يعتد بالقياس أصلا، عشان يبقى الأمر واضح، هو لا يعتد بالقياس أصلا الإمام الشوكاني، وإن كان يعني يتنزل في الكلام، لكن عند التحقيق هو لا يعتد بالقياس. تمام. يقول هنا: الحديث 55. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على المياثر. الحديث 55 عن علي رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على المياثر. ثم شرح علي بن أبي طالب المياثر فقال: والمياثر قسي كانت تصنعه النساء لبعولتهن على الرحل كالقطائف من الأرجوان، رواه مسلم والنسائي. تمام. طيب، المياثر هيأتي شرحها إن شاء الله، لذلك أنا لا أريد أن أسبق المؤلف، إحنا عايزين نمشي مع المؤلف طالما هو شرح احنا ما نتقدمش بين يدي رحمة الله عليه. الحديث رواه مسلم والنسائي، رواه مسلم والنسائي، طبعا مسلم يبقى الحديث صحيح، وهو كذلك في سنن النسائي بإسناد صحيح. قال المؤلف: قد اتفق الشيخان على النهي عن المياثر من حديث البراء، يعني حديث البراء ابن عازب جاء فيه النهي عن أمور متعددة، موجود في صحيح البخاري وفي مسلم، نهى عن أشياء كثيرة جدا حوالي 10، ومن ضمنها النهي عن المياثر. طب ايه هي المياثر؟ هيقول لك. قال: وأخرج الجماعة كلهم إلا البخارية حديث علي بلفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن لبس القسي، وتقرأ القسي بفتح القاف وبكسرها، وسنذكر أقوال الأئمة الآن، وعن لبس القسي وعن الميسرة، الميسرة يبقى الميسرة بكسر الميم وفتح الساء، بكسر الميم وفتح الساء، جمعها المياثر. قال: وعن الميس مش الميسرة، الميسرة، وفي رواية مياثر الأرجوان، نهى عن مياثر الأرجوان، ولم يذكر الجلوس إلا في رواية مسلم. إذا رواية الإمام البخاري ليس فيها النهي عن الإيه؟ عن الجلوس، وإنما روي النهي عن الجلوس في رواية الإمام مسلم، ولهذا ذكرها المصنف رحمة الله عليه. المصنف ذكر رواية مسلم، لماذا ولم يذكر رواية البخاري؟ نظرا للزيادة الموجودة في صحيح الإمام مسلم، وزيادة الثقة مقبولة كما هو معلوم. قال: نهاني رسول، قال علي بن أبي طالب: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على المياثر. قال: على المياثر جمع ميثرة بكسر الميم وبالساء المثلثة. كلمة المثلثة يعني ايه؟ عليها ثلاث نقط، لانهم كانوا بيكتبوا، فمن الممكن ان لما يكتب الميثرة ممكن البعض يقرأها ايه، نقطتين او نقطة واحدة، مش كده ولا لا؟ فيقول لك المثلثة، او يقول لك المثنى، يقول لك المثنى الفوقية تعرف انها ايه؟ التاء. يقول لك الموحدة الفوقية او التحتية، موحدة يبقى ايه؟ لو من فوق تبقى نون، من تحت تبقى ايه؟ باء، مظبوط؟ المثنى التحتية تبقى الياء، مثنى فوقية تبقى الايه؟ التاء. مثلثة تعرف انها ايه؟ من فوق، ما يقولش مثلثة فوقية، ليه؟ ما عنديش مثلثة تحتية، تمام كده؟ يعني كانوا ضبطهم بالكلمات اقوى من الضبط بالايه؟ بالنقاط، لان النقاط ممكن الايد تاخد وتدي ما يظهرش، لكن الكلمه تبقى واضحه. انظر الى دقه علماء السلف، فيقولوا: جمع ميسرة بكسر الميم وبالثاء المثلثه، وهي ماخوذه من الوساره، مشتقه من ايه؟ الوساره، وهو اللين والنعمه. اللين يعني ايه؟ الحياه اللينه، حياه الايه؟ المطرفين، حياة المطرفين، النعومة واللين، كل ذلك مأخوذ من الوسائل، الوسارة مأخوذة من ذلك، وهو اللين والنعمة. وياء ميسرة واو، أصلها واو، لكنها قلبت. هذا المبحث يعد مبحثا إيه؟ صرفيا وليس نحويا، تمام؟ ده صرفي. يقول: وياء ميسرة واو، لكنها قلبت لكسر ما قبلها، لان عندي اما يكون الواو مكسور ما قبلها تقلب الى ايه؟ الى ياء. مثل ماذا؟ قال: كميزان. ما هي ميزان كان اصل الياء فيها ايه؟ واو، من الوزن، صح، من الوزن. وميعاد اصلها من الايه؟ من الوعد. فميعاد اصل الياء واو، ميزان اصل الياء واو. لماذا قلبت الواو الى ياء؟ لكسر ما قبل. دي هي قاعده في الصرف، قاعده صرفيه، تمام؟ والفرق يا اخواننا بين الصرف والنحو ان الصرف بيختص ببنيه الكلمه، الصرف بيختص بايه؟ بضبط بنيه الكلمه، لكن الاعراب بيختص بايه؟ بضبط اواخر الكلم العربي، عشان تبقى عارف الفرق بين يبقى علم النحو والصرف انت في حاجه اليهما. ما ينفعش تقول انا ادرس نحو بس وبلاش الصرف. لا، مزيه الصرف ايه؟ انه بيجعلك تضبط الكلمه ضبطا بنيوي، البنيه نفسها، تمام كده. نعم. فيقول هنا: وقد فسرها علي رضي الله عنه كلمه المياسر او الميسره بما ذكره مسلم في صحيحه كما رواه المصنف عنه، وكذلك فسرها البخاري في صحيحه. والبخاري قال بعد ان رواها، قال: عن عاصم عن ابي برده عن علي، ثم قال: وروايه عاصم اكثر واصح في الميسره، لان البعض فسرها كلمه الميسره او المياسر فسرت على اربع تفسيرات، اصحها ما ثبت عن علي بن ابي طالب. فالبخاري يرجح ذلك بالكثره وبالصحه، فيقول: روايه عاصم عن ابي برده عن علي اكثر واصح في الميسره، تمام، مع ان البخاري علقها ولم ياتي بها مسنده. تمام، البخاري علقها ولم ياتي بها مسنده. قال: كما رواه المصنف عنه وكذلك فسرها البخاري في صحيح. وقد اختلف في تفسير المياسر على أربعة أقوال، من هذا التفسير المروي عن علي والأخذ به أولى. قلت وصححه ورجحه إمام الصنعة الإمام البخاري رحمة الله عليه. طيب، احنا قلنا نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على المياسر، وفسر علي بن ابي طالب المياسر. هيقول لك بقى ايه تفسيره لها؟ قال: اذا فسرنا كلمه المياسر انها جمع ميسره، والميسره على وزن ايه؟ كل ده اتشرح، لكن كلمه المياسر لسه ما تعرضناش لشرحها. قال: والمياسر قسي. قال: القسي بفتح القاف وكسر السين المهمله المشدده على الصحيح. هو هنا اختصر كلام الإمام النووي. الإمام النووي قال إيه في شرح صحيح الإمام مسلم؟ قال: وهذا الذي ذكرناه من فتح القاف هو الصحيح المشهور قسي، وبعض أهل الحديث يكسرها يقول قسي. تمام؟ يبقى الإمام النووي يقول إن الصحيح قسي، وهذا ما ذكره الشوكاني. قال: ولكن بعض أهل الحديث يكسرها فيقول قسي. قال أبو عبيد: أهل الحديث يكسرونها وأهل مصر يفتحونها. ده كلام أبو عبيد من أئمة اللغة. طيب، إيه بعض معنى كلمة قسي أو قسي؟ قال أهل اللغة، بنكمل كلام الإمام الشوكاني، قال أهل اللغة وغريب الحديث: هي ثياب مضلعة بالحرير. ثياب مضلعة فيها خطوط كالضلوع، ما هو التضليع من الضلع، ضلوع الإنسان، عارفين الضلوع؟ فهي ملابس مخططة مضلعة، فيقولون عن الشيء المخطط يبقى إيه؟ يقولوا عليه إيه؟ مضلع. وربما كان التضليع نظرا لأنه ليس مستويا، يعني أنت أحيانا بتلاقي في تضليع، أحيانا لما بتيجي تنظر في بعض الأقمشة تجد فيها بروز، إيديك بتمر عليه لا تجده ناعما الملبس، وانما في تضليع، مش كده ولا ايه؟ التضليع ده هو ده المقصود، ولكنه خطوط مضلعه. تمام، خطوط مضلعه. الكلام ده بيبقى عن طريق الايه؟ الغزل والنزج، حينما يتم نزجه بيبقى طبقه فوق طبقه كالنقوش. تمام، فيقول هنا: هي ثياب مضلعه بالحرير تعمل بالقص بفتح القاف. القدس أو القدس موضع من بلاد مصر على ساحل البحر وقريب من تنيس. تنيس كما ضبطها الإمام النووي، قريب من تنيس، هذه قرية في مصر، وقيل إنها منسوبة إلى القدس، القدس حرير القدس، وهو رديء الحرير، فأبدلت الزاي سينا. ازاي؟ ليه حرف الزين اللي بنقول عليه حرف الايه؟ الزين. ابدلت سينا، يعني هل هي من القز وهو رديء الحرير فقلبت ازاي سينا، ام هي من قريه من قرى مصر تصنع فيها ملابس مصريه وكانت تعمل بالقدس في مكان اسمه القدس بالسين. واضح الكلام؟ وهو موضع من بلاد مصر على ساحل البحر وقريب من تنيس كما قال الإمام النووي رحمة الله عليه. يبقى والمياسر قسي كانت تصنعه النساء لبعولتهن. البعولة اللي هم الايه؟ جمع بعل اللي هو أزواجهم، يعني النساء هن اللذي كنا يصنعن لرجالهن هذه الأمور بصنعة النساء. كانت تصنعه النساء لبعولتهن على الرحل، رحل الجمل، لأن الإنسان لما بيركب على الرحل، الرحل عبارة عن إيه؟ كرسي خشب بيوضع على ماذا؟ زي الكرسي اللي بيوضع على إيه وليه مسند. ليه؟ لأن الجمل لا يركب عليه على القتب اللي هو الإيه؟ السنام، لأنه هرمي صعب إن حد يقعد عليه، فيصنع له إيه؟ ككرسي له ظهر فيجلس فيوضع على الرحل، فيبقى إيه عامل كده تمام على المثلث، فيوضع على مثلث ظهر الجمل فيجلس عليه، هذا هو الرحل الذي كان يضعه النبي صلى الله عليه وسلم أمامه إذا أراد أن يصلي في السفر. فقال تصنع النساء لبعولتهن على الرحل كالقطائف من الأرجوان. الأرجوان اللي هو قطائف جمع قطيفة، الأرجوان وبضم الهمزة والجيم وهو الصوف الأحمر، كذا في شرح السنن لابن رسلان. وقيل الأرجوان الحمرة، وقيل الشديد الحمرة، وقيل الصباغ الأحمر القاني. فكانت المياسر تصنع على هذه الهيئة من الأرجوان. قال والحديث يدل على تحريم الجلوس على ما في حرير، وقد خصص بعضهم بالمذهب الذي فيه يعني مذهب من الذهب، يعني يبقى دخل فيه بعض عروق الذهب. فقال إن كان حرير الميسرة أكثر أو كانت جميعها من الحرير فالنهي للتحريم، وإلا فالنهي للتنزيل. فقال إن كان حرير الميسرة أكثر، كلمة وقد خصص بعضهم بالمذهب، هذه الكلمة أنا في شك منها، هل هي بالمذهب يعني اللي مدهون ذهب، أم يقصد وقد خصص بعضهم بالمذهب لأنه بعد ذلك قال فقال، يبقى هذا مبني على ما سبق، ثم قال فقال إن كان حرير الميسرة أكثر أو كانت جميعها من الحرير فالنهي للتحريم وإلا فالنهي للتنزيل، فجعل التقسيم المذهبي حجة في التخصيص. واضح الكلام؟ يعني الأمر عندي لم أجد وقتا للبحث في ضبط هذه الكلمة، هل هي بالمذهب أو المذهب، فإن كان بالمذهب يبقى داخلها ذهب، ولكن ما علاقة الذهب بهذا الأمر؟ لكن لو قلت بالمذهب يبقى نظرا لأن مذهب هؤلاء الذين خصصوا في هذا القول فجعلوه مخصصا للعموم. عايز تقول يا شيخ ما هو بالمذهب أو بالمذهب، ما هو اللي ضابط الكلام ده واحد زي حالتنا برضو بيجتهد في الأمر، واخد بالك ولا لأ؟ لكن احنا عايزين الحق الدليل، ما هو ضبط المحقق ليس بحجة، هو يسأل عن فعله ويقال له ما حجتك، زي ما انا قلت الكلام ده لعل انا مثلا بطبع الكتاب ها اضبط انا الكلمة، طب ضبطتها بناء على ايه؟ فانا بقول لك القولين اللي اجتهادي وصلني لهم، والظروف لم تسمح كوقت ان نبحث عن ضبط هذه الكلمة، لان لابد انك تتوغل في أقوال المذاهب حتى تصل إلى هذه اللفظة من أين أتى بها الشيخ الشوكاني عشان تقدر تعرف. فأنا بذكر لكم القولين لعل أحدكم يصحح لنا هذا الأمر ويجعلنا نرجح الأمر، مش القضية النظر في كتب في كتابك، لأن كل الكتب للأسف أنا عايز أقول كلمة ورزقي على الله، كل التحقيقات التي تمت على كتاب نيل الأوطار تحقيقات تجارية، ما فيش تحقيق علمي، حتى طبعة ابن الجوزي اللي اتصرف عليها والكلام ده كله للأسف طبعة تجارية برضو فيها أخطاء كثيرة علمية وضحناها وكانت في سكتنا كثيرة جدا، مش كده ولا ايه؟ وجدنا حاجات يعني التحقيق بقى في هذا العصر، تحقيق في هذا العصر للأسف يعني مسألة ما عندناش في هذا الزمان، محمود شاكر ولا عندنا أحمد شاكر ولا عندنا عبد السلام هارون ولا عندنا التحقيق الوقت بقى يعني زي كل شيء، زي كل شيء بسرعة. تمام؟ ربنا يسلم. فأنا في شك من هذه الكلمة، فاجعلوها كده قيد البحث. تمام يا أخوانا؟ مش عيب ان احنا نقول اخطأنا او مش فاهمين او مش عارفين نرجح انهي رواية على انهي، يعني انهي ضبط على انهي ضبط. واضح كده الكلام؟ نعم. قال: فان كان حرير الميسرة اكثر او كانت جميعها من الحرير فالنهي للتحرير، والا فالنهي للتنزيل. والاستدلال بهذا الحديث على تحريم ذلك على الأمة مبني على أن خطابه لواحد خطاب لبقية الأمة. لماذا؟ لأن علي بن أبي طالب قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل النهي لواحد من الأمة يعم الأمة كلها أم لا؟ هذه مسألة أيضا ناقشناها في الأصول، لكن لن نحتاج إلى هذه القضية لأن الحديث قد ورد بلفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إيه؟ النهي عام وليس خاصا بعلي بن أبي طالب رضوان الله عليه. وإلا لاحتجنا أن نحرر المسألة من الناحية الأصولية لنرى هل النهي نهي الفرد الواحد هو نهي للأمة كلها أم لا. فقال: والحكم عليه حكم عليه. قال: والاستدلال بهذا الحديث على تحريم ذلك على الأمة مبني على أن خطابه عليه الصلاة والسلام لواحد خطاب لبقية الأمة، والحكم عليه حكم عليهم، وفي ذلك خلاف في الأصول مشهور. وقد ثبت في غير هذه الرواية بلفظ نهى كما عرفت، وهو دليل على عدم اختصاص ذلك بعلي رضي الله عنه، وإن كانت النسخة التي بين يدي بعلي عليه السلام. وهذه المسألة كما نعلم نظرا للبيئة الزيدية التي نشأ فيها الإمام الشوكاني رحمة الله عليه، فدائما حينما يذكرون أحدا من أهل البيت يقولون عليه السلام، وهذا ليس من دأب أهل السنة. فأهل السنة لا يقولون عليه السلام إلا على من؟ على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أما جميع الصحابة فيترضون عنهم، حتى الكلمة المشهورة التي تجري على ألسنة بعض أهل السنة حينما يذكرون علي بن أبي طالب فيقولون كرم الله وجهه، فهذه الكلمة نرى أنها مش نرى أنا يعني نرى يعني مشايخنا الذين علمونا هذا الكلام أن هذه الكلمة أدخلت على أهل السنة وأقحمت على ألسنتهم من يعني البيئات الشيعية وما شاكل، فهي نزعة شيعية. والصور مع أن علي بن أبي طالب نعتقد أن الله كرم وجهه وكرم وجه أبي بكر الصديق من باب أولى، وكرم وجه كل الأكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رب العالمين كرمه، ولكن هذه الكلمة والتخصيص بعلي رضي الله عنه فيها نزعة شيعية. سلمنا الله وإياكم من البدع وأهله. الباب الثالث: باب إباحة يسير ذلك، يسير الذهب يعني يسير الحرير كالعلم والرقعة، كالعلم والرقعة. قال: وفي الحديث 51 بعد 500 عن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعي الوسطى والسبابة وضمهما، متفق عليه. طبعا احنا هنا عايزين نشرح كلمة باب إباحة يسير ذلك كالعلم والرقعة. ايه والعلم؟ كلمة العلم تقرأ هكذا، مش العلم او العلم، لا، العلم. العلم محركة اللي هو رسم الثوب ورقمه، اللي هو إلا رقما في ثوب كما جاء في الحديث، اللي هو الرسم الموجود عليه. ولذلك يقول الفيومي من علماء اللغة: أعلمت الثوب، أي جعلت له علما من طراز. الطراز اللي هو ليه؟ التطريز، يعني عارفين التطريز اللي بيبقى في الملابس التطريز وغيره، وهي العلامة. يبقى العلم العلامة، وجمعه أعلام، مثل سبب وأسباب. علم أعلام مثل سبب وأسباب. يبقى قال هنا باب إباحة يسير ذلك، لأنه قليل. يعني لو في حرير قليل مثل العلم الموجود، يعني شيء علامة أو شيء في الملابس، يجوز أن يرتدي الرجل الملبس الذي فيه علم من الايه؟ الحرير الخالص. واضح يا إخواننا؟ الأدلة على ذلك ايه؟ مش بالرأي، الأدلة بالسنة. عن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير. لبوس، كلمة لبوس يعني ما يلبس، كلمة لبوس بمعنى ما يلبس. نهى عن لبوس الحرير إلا هكذا، استثنى. ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعين. أنه إصبعان؟ أنه إصبعين؟ الوسطى والسبابة. فلما قال الوسطى والسبابة هذا يعرب يا إخواننا بدل، مش كده ولا لا؟ رفع الوسطى والسبابة، رفع إصبعين، يبقى إصبعين البدل إيه؟ الوسطى والسبابة، وضمهما هكذا. تمام؟ يبقى قد كده. ويجي بعد كده ان ممكن يكونوا اربع ايه؟ اربع اصابع كما في الحديث التالي ان شاء الله. قال وفي لفظ نهى عن لبس الحرير الا موضع اصبعين او ثلاثه او اربعه، رواه الجماعه الا البخاري. يبقى مسلم رواه والحديث صحيح. وزاد في احمد وابو داود واشار بكفه الكف. تمام؟ ولكن عمل كده، أشار بالكف كده، لأنه قال إيه؟ أربعة إيه؟ أصابع. تمام؟ مفيش حد بيصور لحسن نعمل كده يقول لك ربعوية ولا حاجة، ما تحصل. يقول لك شايفين اللي بيحارب الإخوان أهو بيرفع شعار ربعة. إيه؟ فرصة؟ لا، خليني مقبوم على الشونة زي البور يعني، مش تفرق. الحمد لله رب العالمين. قال وزاد في أحمد وأبو داود وأشار بكفه، الحديث صحيح. قال الإمام الشوكاني رحمه الله الحديث فيه دلالة على أنه يحل من الحرير الذي حرم على الرجال، لكن للنساء حلال كله، النساء تلبس حرير زي ما عايز، لكن الرجال لا يجوز للرجال. شوفوا عشان تعرفوا أن الشريعة يعني لو عملت شيئين للرجال النساء بتاخد أصابه. شريعة عدل، أو البسوا حرير زي ما أنتم عايزين، والبسوا ذهب زي ما أنتم عايزين، واخدين بالكم؟ الحديث فيه دلالة على أنه يحل من الحرير مقدار أربع أصابع كالطراز، أي مثل لك بقى، الأربع أصابع دول هيكونوا إيه؟ كالطراز. والسجاف اللي هو بيكون إيه السجاف؟ اللي بيركب فيه الحاشية، يقال سجاف. يعني إيه؟ زي ديل الستاره كده، واخدين بالكم؟ اه يا بقى، نعم. والسجاب من غير فرق بين المركب على الثوب والمنسوج والمعمول بالابره، والترقيع كالتطريز. واضح الكلام؟ يبقى سواء كان تطريز او سجاب في الذيل، من غير فرق بين المركب، يعني ممكن الحرير الأربعة أصابع ده اللي قدر الأربعة يركب من فوق، واخد بالك؟ وممكن ينسج نسجا في داخل نسيج الملابس فيكون مستويا، واضح؟ يعني ما يكونش مضلع بقى، يدخل في أثناء النسج. دي مسألة بقى الصناعة ترجع إلى المتخصصين في هذا الشأن. فقال من غير فرق بين المركب على الثوب، يعني كأنه رقعة فوق ويتمها تخيطها، والمنسوج والمعمول بالإبرة، والترقيع كالتطريز، ويحرم الزائد على الأربع من الحرير ومن الذهب بالأولى. وهذا مذهب الجمهور. كلمة ومن الذهب بالأولى، هذا الكلام يذكرنا بالكلمة التي احترنا فيها، اللي هي هذه تجعلنا نميل إلى إنه إيه؟ المذهب الذي دخل فيه الإيه؟ الذهب، وممكن تنطق المذهب. لكن قول فقال إن كان حرير المسارة ولم يذكر شيئا من الذهب، هذا الذي جعلني أتردد في ضبط الكلمتين، وإلا فإن الجملة سيكون فيها اضطراب حينئذ، لأنه عشان يقول فقال، لأنه قد خصص بعضهم بالمذهب فقال، كان المفروض يذكر شيء عن هذا الايه الذهب، ولكنه ما تكلم عن شيء دخله الذهب. فالمهم نعود إلى ما كنا بصدده. قال ومن الذهب بالأولى، وهذا مذهب الجمهور. طيب قال وقد أغرب بعض المالكية فقال يجوز العلم وإن زاد على الأربع، العلم عرفناه، وإن زاد على الأربع، لكن لو زاد على الأربع يبقى هذا الكلام في مخالفة الايه النص، وهذا لا يجوز. فقال ولذلك قال وقد أغرب بعض، من أين لماذا استغربه؟ لأنه خالف نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أغرب بعض المالكية فقال يجوز العلم وإن زاد على الأربع. وروي عن مالك القول بالمنع من المقدار المستثنى في الحديث، ولا أظن ذلك يصح عنه. يعني روي عن الإمام مالك أنه قال بالمنع من المقدار المستثنى في الحديث، المستثنى في الحديث اللي هو إيه؟ اللي هو الأربع أصابع، نهى عن هذا. فمعنى ذلك أنه هل هو لم يصل للإمام مالك، أم أن الإمام مالك ما صح عنده الحديث أو لم يصله الحديث بالاستثناء أصلا فأخذ به النهي العام؟ واضح الكلام، وارد. ولو رجعنا إلى ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في رسالته النفيسة التي ينبغي على كل طالب علم أن تكون هذه الرسالة نصب عينيه، وهي رفع الملام عن الأئمة الأعلى، رفع الملام. أي إمام يخطئ في شيء لابد أن تبحث له عن إيه؟ عن عذر، لأنه هذا أمر مستبعد جدا أن يخالف أحد من أئمة العلم المشهود لهم بالإمامة في دين الله تبارك وتعالى. هذا أمر يقترب من الاستحالة أن هذا العالم يخالف حديثا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاصد للمخالفة، هذا لا يكون. يعني أنت تخطئ وتقول ده تارك حديث الرسول، أنت عندك الورع والتقوى والخوف من رب العالمين أكثر من الإمام فلان أو كذا أو كذا من أئمة العلم، هذا لا يتصور أبدا. هؤلاء كانوا أتقى وأخشى وأورع وأعلم وأكثر حرصا على الكتاب والسنة والعمل بهما منا ومن ملايين من أمثالنا، حتى لا يأخذك الغرور، حتى لا يأخذك الغرور. يقول وروي عن مالك القول بالمنع من المقدار المستثنى في الحديث، ولا أظن ذلك يصح عنه إلا إن كان الحديث لم يصله، وهو وارد ألا يصله الحديث من طريق صحيح. قال وذهبت الهادوية وهم طائفة من طوائف علماء الزيدية إلى تحريم ما زاد على الثلاث الأصابع، ورواية الأربع ترد عليهم، وهي زيادة صحيحة بالإجماع فتعين الأخذ بها. وربما هؤلاء أيضا لم تصلهم زيادة الحديث في أربعة أصابع. الحديث 52 بعد 500. وعن أسماء رضي الله تعالى عنها أنها أخرجت جبة طيالثة، أخرجت جبة طيالثة عليها لبنة، عندي في طبعة ابن الجوزي لبنة، وهذا خطأ، الصواب لبنة، تمام، بكسر اللام وسكون الباء وفتح النون، لبنة. لبنة شبر، لبنة شبر، وهذه الزيادة شبر غير موجودة إلا في مسند الإمام أحمد بن حنبل، ولذلك قدمها على رواية مسلم، لأن مسلم لم يذكر كلمة إيه؟ شبر، تمام. وعن أسماء تاني، وعن أسماء رضي الله عنها أنها أخرجت جبة طيالثة عليها لبنة شبر من ديباج كسرواني أو كسرواني نسبة إلى كسرى فارس، وفرجيها مكفوفين به، وفرجيها مكفوفين به، يعني معمول لهم سياج به. فقالت هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبسها، كانت عند عائشة ف فلما قبضت عائشة قبضتها إلي، فنحن نغسلها للمريض يستشفى بها، فنحن نغسلها للمريض يستشفى بها. فهذا فيه التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، التبرك بآثار. وهذا الأمر ثابت أم غير ثابت؟ ثابت أن الصحابة كانوا يتبركون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر غير موجود في زماننا طبعا، لأن آثار النبي صلى الله عليه وسلم غير موجودة، وما يذكر من كون كذا أو كذا من آثار النبي صلى الله عليه وسلم عند التحقيق نجد أن هذه الأشياء الموجودة غير ثابتة النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني آثار النبي بيقولوا موجودة مثلا في القسطنطينية أو موجودة في مسجد الحسين بالقاهرة أو كذا أو كذا، أو حتى في أثر النبي عليه الصلاة والسلام اللي هي موجودة بقرب المعادي. كل هذه الأمور عند التحقيق سنجد أن هناك انقطاع في الأسانيد المتصلة في هذا الأمر، لكن هذه الأمور كانت. وهذا ما جعل الشيخ الألباني رحمة الله عليه يقول كلاما في رده في كتاب التوسل أنواع أحكامه، ويشنع عليه محمد سعيد رمضان البوطي ويتهم الألباني بأنه يبغض النبي صلى الله عليه وسلم. وكل الذي فعله الإمام الألباني رحمة الله عليه أنه قال إيه؟ إن هذه الحديث غير من ناحية العملية، من ناحية العملية لا يترتب عليها عمل في هذا الزمان، نظرا لأننا غير هذه الأشياء غير موجودة لدينا. الكلام ده أنا ما أذكر قرأته قديما في كتاب التوسل أنواع وأحكامه، وكما قلت لكم شنع عليه في كتاب فقه السيرة، وكتب ضل قوم لم تشعر أفئدتهم بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كده ضل أقوام لم تشعر قلوبهم بمحبة رسول الله. كده مرة واحدة يقال هذا عن رجل كالشيخ الألباني رحمة الله عليه. لكن المذهبية والتصوف وبغض علماء السنة هذا هو الذي جعل الرجل يقول هذا الكلام. المهم فالحديث يقول في آخره تقول فنحن نغسلها للمريض يستشفى بها، المريض يأخذها ليستشفي بها. يعني حينما تغسل للمريض فالماء هذا لامس الجبة التي كان يرتديها النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الحديث ثقة ليس من أجل الكلام عن الاستشفاء، وإنما نظرا لأن هذه الجبة فيها شبر من دباج، تمام يا أخوانا ولا لا؟ جزء من دباج، فلم تكن خالصة بالدباج، لم تكن خالصة بالحرير، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها. ورواه أحمد ومسلم ولم يذكر لفظ الشبر، وإنما الذي ذكر لفظة الشبر هو الإمام أحمد في مسنده، والحديث صححه القائمون على تحقيق المسند طبعة الرسالة شعيب ومعاوية. قوله جبة طيالة هو بإضافة جبة إلى طيالة، جبة طيالة كما ذكره ابن رسلان في شرح السنن. والطيالة جمع طيلسان، وهو كساء غليظ. الطيلسان هو ملبس من ملابس الأعاجم، ملبس من ملابس الأعاجم، وحينما يلبس حتى حينما يتكلمون عن هذا الطيلسان، لأن الذي يرتديه ليس كل الناس، وإنما كان الذي يرتدي الطيلسان طوائف معينة من الناس، حتى إنهم قد استعاروا كلمة طيلسان العلم، يقولون طيلسان العلم الملبس الذي يلبسه الايه العلماء، يعني طيلسان العلم، تمام. فيقول الطيالسة جمع طيلسان وهو كساء غليظ، والمراد أن الجبة غليظة كأنها من طيلسان، فالطيلسان من لباس الأعاجم، وأسود مدور. المهم قلت لكم ضبط القاضي وسائر شراح الحديث في مسلم كلمة لبنة، وكذا هي في كتب اللغة والغريب. ما هي اللبنة؟ اللبنة هي رقعة في جيب القميص، رقعة في جيب القميص. الجيب فين يا أخوانا؟ أين الجيب؟ فتحة الصدر. فالجيب يعني عند الياقة، مش كده ولا ايه؟ فتحة القميص الياقة يعني، ففيها شيء يكفها، فتبقى رقعة، لأن الملبس كما تعلمون حينما تفتح الفتحة هذه لا تبقى، وإنما يصنع لها شيء عند الفتحة، تمام؟ كالياقة، فتجعل فيها رقعة، هذه الرقعة اللي هي الجب اللي هي الياقة، تمام؟ هذه الياقة اسمها ايه؟ رقعة، لأنها إضافية توضع على الملبس، فتسمى لبنة، واضح؟ فهذه اللبنة كانت شبرا من ديباج، والبعض كانوا بيصنعوا هذه اللبنة من قماش ممكن يكون مغاير أو بلون آخر، وهذا الكلام ظل حتى في الملابس الحديثة، بعض الناس يصنعون الياقة، ياقة القميص أو ياقة الجلباب من لون آخر أو من نوع آخر، وأحيانا بيعملوا حتى في بعض الجواكت شموان، مش كده ولا إيه؟ فبتتعمل، هذا هو المقصود باللبنة. هذه كانت شبرا، شبر من حرير. طب الشبر ده بقى ولا أربعة أصابع، واخدين بالكم ولا لأ؟ فأما كلمة كسرواني بكسر الكاف وفتحها، تمام؟ كسرواني أو كسرواني بالفتح أو بالكسر. قال الإمام الشوكاني: كسرواني بفتح الكاف وسكون السين وفتح الواو نسبة إلى كسرى ملك الفرس. قلت وفتحها ذكره الإمام النووي أيضا. قوله: وفرجيها، إذا ليس لبنة الياقة أو فتحة الجيف فقط، اللي فتحة الصدر هي التي فيها الدباج، وإنما فرجيها مكفوفين به. طب كلمة فرجيها، وإن وردت في بعض الروايات كما قال ذلك محقق المسند في طبعة الرسالة، قالوا في بعض النسخ في مسند الإمام أحمد: وفرجاها مكفوفان. وفرجاها، لأن هذا هو الأصل، إنها تكون مرفوعة، وإلا اللي نصبها، مش كده ولا لأ؟ اللي نصبها وخلاها فرجيها مكفوفين. ولذلك الرواية المعروفة في مسلم وفي المسند المشهورة فرجيها هتكون منصوبة على إضمار فعل، اللي هو رأيت فرجيها مكفوفين، مش كده؟ ما مش ينفع من كده، إنها لابد أن تكون إيه؟ منصوبة. فكأنه قال عن أسماء رضي الله عنها أنها أخرجت جبة طيالسة عليها لبنة شبر من دباج كسرواني وفرجيها. رأيت الراوي عن أسماء بيقول كده: ورأيت، وإن حذف الفعل لكن لابد من إيه؟ من إضماره. وفرجيها مكفوفين، والواو طبعا هي تبقى إيه؟ للحال، في حال كوني رأيت فرجيها مكفوفين، تمام؟ ما معنى كلمة المكفوف؟ الإمام الشوكاني قال: الفرج في الثوب الشق الذي يكون أمام الثوب وخلفه، يعني بتكون مشقوقة من أمام ومن خلف، مشقوقة يعني أنت لما بتيجي لابس القميص بتنظر إليه في الأسفل تجده إيه؟ ملتئم. أحيانا بعض القمصان عاملة زي البلطو، مشقوق من أمام مش كده، ومن الخلف بيكون مشقوق. الكلام ده بنشوفوش حتى في بعض الملابس، ما هي بوبة. الكلام ده لو أنت لابس بلطو بتجد البلطو مشقوق من الخلف، مش كده ولا لا؟ ومن الأمام طبعا نظرا لأنه بيتقفل بالزراير فبيبقى مشقوق، تمام؟ ففي ملبس ممكن يكون مستدير وليس مفتوحا، ولكن من أسفل يشق من الأمام ويشق من الإيه؟ من الخلف. وفي بعض الملابس بتجدها مشقوق من الجنبين، مش كده ولا لا؟ فهذا اسمه يا أخوانا الشق، قال عنه فرج، لأن كلمة فرج إيه؟ فتحة. كلمة الفرج فتحة يعني، والكلام ده ذكرناه قبل ذلك في مسألة إن اللغة العربية ليست فيها ألفاظ سيئة، كل ألفاظ اللغة العربية طيبة، ولا يوجد فيها كلمة الفرج. فرج، فرج إيه؟ فتحة، سد الفرج، مش كده ولا لا؟ الفرج فتحة، أي شيء بيذكر حتى لك فرج الرجل وفرج المرأة، ولا في حاجة، مفيش، ما ليس يوجد عندنا ألفاظ. الجماع، جماع العلم للإمام الشافعي، مش كده ولا فيش، تمام يا إخوانا؟ مفيش ألفاظ اللي أنت، الألفاظ اللي بتسمعها في الشارع دي السوقيه غير عربيه في الاصل، كلمات فارسيه، لكن اللغه العربيه التي جعلها رب العالمين سبحانه وتعالى يتكلم بالقران بها لغه نظيفه وطاهره وفيها كنايات. وانظر الى الالفاظ في القران، ولقد همت به وهم بها، مش كده؟ ليش في حاجه ممكن يقرا الطفل الصغير او البنت سوره مريم او سوره وولاده المسيح ويقرا سوره يوسف ولا يجد في اي شيء، مش الفاظ من الممكن ان اقول لك زي نشيد الانشاد اللي كانت قامت مظاهرات في باريس قديما، يقول لا يعني المظاهرات دي كان الهدف منها ان لا يجوز قراءه الكتاب المقدس الا لمن بلغ سن 18 سنه، يعني زي الحاجات اللي هي ما ينفعش انها تكون لمن دون سن 18، يعني دي لازم لكل الناس المتجوزين بس، ما ينفعش حد يقرا كتاب ديني يتقرب الى الله عز وجل فيه في سفر كامل. بيقولوا لا ما ينفعش العيال الصغيرين والمراهقين يقروا الكلام ده، الكلام ده خطر عليهم، تخيل يعني سبحان الله. فيقول وفرجيها مكفوفين، الفرج في الثوب الشق الذي يكون امام الثوب وخلفهم، تمام يا اخوانا، في اسفلها وهما المراد بقوله فرجيها. بس الشيخ لم يذكر هنا معنى الايه المكفوف، مكفوف انه جعل في كفه، الكفه بضم الكاف. ما معنى الكفه؟ هو ما يكف به جوانبها ويعطف عليها، ويكون ذلك في الذيل والكمين، اللي هو لما يكون في الكم شيء يتني كده ويتعمل عشان يتقله في الكمام وفي الياقه وفي الايه في الاسفل، تمام. نعم. يقول والحديث يدل، طب الحديث بعد ما شرحنا الفاظه، والحديث يدل على جواز لبس ما فيه من الحرير هذا المقدار، تمام. وقد قيل ان ذلك محمول على انه اربع اصابع او دونها او فوقها، اربع اصابع او دونها او فوقها، ماشي غير كده كويس. قال اذا لم يكن مصمتا، جمعا بين الادله، اذا لم يكن مصمتا، لانه لو كان مصمتا يعني يكون ايه شيء خالص، لا يجوز ان الملبس يكون خالص مصمت من الحرير، ولكن يكون اربع اصابع او دونها او فوقها عشان نجمع بين الادله. قال ولكنه يأبى الحمل على الاربع فما دون قوله، يأبى ده فعل محتاج لايه يا اخوانا؟ لفاعل، ومحتاج لمفعول. فين الفاعل؟ قوله، عشان بس الجمله تبقى مفهومه. ولكنه يأبى الحمل على الاربع فما دون قوله في حديث الباب شبر من دماغ، يبقى يأبى قوله في حديث الباب شبر من دماغ ان احنا نحمله على الاربع فما دون، لان الشبر اكتر من الايه من اربع اصابع فما دون، واضحه ولا؟ تمام. قال وعلى غير المصمت، ويأبى الحمل كذلك على غير المصمت. ليه يأبى الحمل على غير المصمت؟ ليس لقوله شبر من دماغ، ولكن على غير المصمت. ليه؟ لان طبعا الاحاديث بينت ان لبس الحرير للرجال ايه محرم كم قبل ذلك. قوله من دباج، فان الظاهر ان من دباج فقط لا منه ومن غيره، الا ان يصار الى المجاز للجمع كما ذكر. يعني ممكن البعض يقول كلمه دباج على التغليب، والتغليب نوع من انواع المجاز، لكن الشبر لم يكن خالصا من دباج، لكن ممكن ناخذه على ظاهره ويبقى شبر من دباج، تمام؟ إلا إن كان الدباج ما كانش خالص، علشان يبقى إيه الأصل عندي الأربع إيه؟ أصابع، فالشبر أكثر من أربع أصابع، يبقى معناه إن كان ما زاد على ذلك كان مخلوط، فيقول ولكنه قال من دباج، نقول إيه؟ هذا من باب المجاز، اللي جعلنا نقول إن من باب المجاز، وإنه على سبيل التغليب نظرا لان هناك حديث استثنى اربعه اصابع، واضح الكلام؟ نعيد كلام الشيخ الامام الشوكاني تاني. قال قوله من دباج، فان الظاهر انها من دباج فقط، يعني خالص لا منه ومن غيره، يعني ليس من دباج ومعه شيء اخر، الا ان يصار الى المجاز للجمع كما ذكر. نعم يمكن أن يكون التقدير بالشبر لطول تلك اللبنة لا لعرضها، فيزول الإشكال. يعني ممكن يكون طولها كده شبر لكنها مش مربعة، شبر مربع وإنما شبر، ولكنها كانت إيه؟ علم. تمام ولا لا؟ من الممكن. قال: وفي الحديث أيضا دليل على استحباب التجمل بالثياب والاستشفاء بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأحاديث كثيرة في الاستدلال على الاستشفاء بآثار الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: وفي الأدب المفرد للبخاري صحح السن الشيخ الألباني أنه كان يلبسها للوفد والجمعة. الوفد يعني إيه؟ بمقابلة الوفود. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يقابل الوفود كان يتجمل ويتزين لمقابلة الوفود التي ستأتي من بلاد أخرى أو من قبائل وما شاكل ذلك. كان يلبسها للوفد لمقابلة الوفود والجمعة، صلاة الجمعة. وقد وقع عند ابن أبي شيبة من طريق حجاج ابن أبي عمرو عن أسماء أنها قالت: كان يلبسها إذا لقي العدو وجمع. جمع يعني إيه؟ جمع بالناس صلاة الجمعة، يعني كلمة جمع يعني صلاة الجمعة. أما إذا لقي العدو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في فقه الجهاد في سبيل الله أن نظهر أمام العدو بصورة تجعل العدو يهابنا، لأن المقاتل إذا كان يرتدي ملابس فيها شيء من الطرف والتزين يجعل الذي أمامه يقول: هذا الرجل لا هذا الرجل يستهين بنا ويستهين بالمعركة. واضح؟ في استهانة. ولذلك كان السيف يجعل فيه إيه؟ حلية من ذهب. هذه الأمور حينما تظهر أمام العدو ينظر إليك على أنك ماذا؟ على أنك تستهين به، وإلا لما ارتديت هذه الملابس. هذه الملابس يعني مثلا مثال على سبيل المثال، تنزل مثلا تضرب واحد وانت لابس بقى أحسن لبس عندك. انت عارف ان واحد اي واحد يتخانق، اي واحد يعني ملوش في الخناق ولا ليه في الضرب ولا في اي حاجه، يقلع واخد بالك ولا لا، ويعمل مش عارف ايه عشان بقى خلاص بقى يعني الواد يقلع لهم بقى عشان ينزل يضرب ويعمل وكده، وينزل ياكل حلقه. انت واخد بالك ينزل ياكل حلقه وكل يوم يقلع. يعني شفنا الكلام ده في الاحياء الشعبيه كتير جدا، بعض الناس تخصصه يقلع ويضرب. فالمهم كان مره يا مجد جماعة من اللي بيخرجوا في سبيل الله، كنت وانا صغير يعني كان الواحد ليه انتقادات كده. الحمد لله لما كبرنا يعني اكتشفنا ان احنا بالفطرة كنا بننتقد اصحاب البدع حتى وان كنا على قدنا. انا كنت لسه صغير في الثانوية بس كان لساني صليب شوية يعني. فجماعة خرجوا في سبيل الله، فكنت قاعد في المسجد فبقول لهم ايه ده؟ قال لي: خلي بالك ده احنا ربنا بيفتح علينا وفي الجهاد دوت وفي سبيل الله بيجي ناس، تعالى اوريك. قلت له: قال لي شايف ده؟ قال لي: فتوة ملاك، شوف ربنا هداه ومش عارف ايه. قلت له: فتوة ملاك؟ قال لي: اه، لو باع القميص هتجده واخد كذا بشله وكذا ضربه وكذا كذا وكذا كذا. قلت له: انا بقى صغير. قلت له: ايه ده كده؟ يبقى هفي ملاك. قال لي: ليه كده يا شيخ؟ ليه كده؟ بطريقه حوثني ليه كده يا شيخ؟ قلت له: اللي اعرفه ان الفتوه بيضرب ما بيضربش، اللي بيضرب بيبقى الهفيه. انت واخد بالك؟ كسبه متقطع، ده دليل على انه ايه؟ فتوه الدولاب. سبحان الله. نرجع للي كنا فيه. فاما تيجي تنزل بقى واحد نازل يتخانق ما ينزلش بقى بالملابس اللي يقلع البدله عشان ما يتبهدلش. تخيل بقى انت داخل المعركه ولابس الايه؟ اجمل ما عندك، لدرجه ان كمان انت ما بتلبسش الحرير اصلا، لبست لهم حرير، يبقى معناه ايه؟ انت مستهين بيهم. ولذلك نصرت بالرعب مسيره شمس. ولذلك كان الاختيال في المعركه الاختيال امر محبوب، مع ان الاختيال منهي عنه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عن مشيه احد الصحابه: هذه مشيه ايه؟ يبغضها الله ورسوله، الا في هذا الموطن. يبقى في المواطن دي عشان بتدخل الرعب في قلوب الاعداء، واخدين بالكم؟ فهنا قال: كان يلبس واذا لقي العدو وجمع، صلى الله عليه وسلم. واخرج الطبراني من حديث علي النهي عن المكفه بالديباج، زي ما قلنا فرجيها مكفوفين. وفي اسناد محمد ابن جحابه عن أبي صالح عن عبيد بن عمير، وأبو صالح هو مولى أم هانئ وهو ضعيف أبو صالح هذا، قال عنه الإمام ابن حجر في التقريب ضعيف مدلس، يبقى الحديث ضعيف. وروى البزار من حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا عليه جبة مزررة أو مكففة بحرير، فقال له طوق من نار. الإمام الشوكاني قال إسناد ضعيف، لكن الإمام الألباني في صحيح الترغيب والترهيب أورد الحديث وقال رحمة الله عليه، والحديث موجود في الترغيب والترهيب، بلفظ مجببة مزررة أو مجببة بحرير، تمام، بضم الميم وفتح الجيم بعدهما ياء مثناة تحت مفتوحة ثم ياء موحدة، باء موحدة، أي لها جيب مجببة، يعني لها إيه؟ جيب بفتح الجيم من حرير وهو الطوق. قال الألباني والظاهر أنه أكثر من أربع أصابع، لأن الأربع منه جائزة بنص الحديث عن عمر في مسلم وغيره. يبقى الشيخ الألباني لما صحح الحديث قال إن هذا الحديث يحمل على ماذا؟ على كونها أكثر من إيه؟ من أربع أصابع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما رأى عليه الجبة المزررة أو المجببة أو المكففة بحرير، قال طوق من نار. متى تكون طوقا من نار؟ حينما تكون إيه؟ أزيد من أربع أصابع. لازم نجمع يا أخوانا بين الأحاديث ولا نضرب الأحاديث بعضها ببعض. قال وقد أسلفنا أنه استدل بعض من جوز لبس الحرير بهذا، وهو استدلال غير صحيح، لأن لبسه للجبة المكفوفة بالحرير لا يدل على جواز لبس الثوب الخالص الذي هو محل النزاع، يبقى الأحاديث لا يضرب بعضها ببعض. قال ولو فرض أن هذه الجبة جميعها حرير خالص لم يصلح هذا الفعل للاستدلال به على الجواز، لما قدمنا من الجواب على الاستدلال لحديث محرم أنه كان في أول في البداية ثم بعد ذلك إيه؟ نسخ كما حدث وثبت ذلك في الأبواب السابقة. تمام كده يا إخوانا؟ عندنا الحديث الثالث والخمسين بعد الخمسمائة، احنا نقف عليه.